السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 1437 هجرية، الموافق للعشرين من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 42. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات الكريمة. بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى جزاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، وأن أبواب السماء لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم ولا تنزل عليهم البركات، وأن الجنة عليهم حرام، وأنهم لن يدخلوا الجنة حتى يحدث شيء مستحيل، وهو أن يدخل الجمل وهو البعير في سم الخياط، أي في إبرة الإبرة، في ثقب الإبرة، وكذلك نجزي المجرمين. وبين الله سبحانه وتعالى أن لهم أنواع من العذاب، لهم من جهنم مهاد يعني فراش، ومن فوقهم غواش يعني غطاء، وكذلك نجزي الظالمين. هنا بين أن الله لم يظلمهم، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم حيث وضعوا العبادة في غير من يستحقها. ثم أسلوب القرآن الكريم الترغيب والترهيب، الترهيب والترغيب. بيّن الله تعالى جزاء المؤمنين، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعطيهم الله تعالى الأجور. قلنا لكي يكون العمل صالحا لا بد من شرطين، وهما الإخلاص والامتثال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعطيهم الله؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا كاين جملة اعتراضية، جملة اعتراضية بين ذكر المؤمنين وما لهم من الجزاء، وهي وش هي الجملة الاعتراضية؟ ما معنى الجملة الاعتراضية؟ الجملة الاعتراضية يؤتى بها لمغزى، لتقوية الكلام وللتنبيه. جملة اعتراضية يعني تجي في وسط الكلام، ممكن تكون خارجة عن نطاق الكلام لكن في الموضوع. مثاله واحد يقول لك فلان ما يحبش اللي يمر من هذا الطريق، فانت تقول له جمله في الوسط، تقول له فلان وعنده الحق ما يحبش اللي يمر من هذا الطريق، عنده الحق، هي جمله اعتراضيه. فهمتوا الجمله الاعتراضيه؟ جمله اعتراضيه تجي في وسط الكلام، تبان هي خارجه عن الموضوع الكلام، لكن هي لتقويه الموضوع. يقول لك مثلا فلان لا تثق فيه وهو أهل للثقة، روح سقسيه ورأي الجملة الاعتراضية وهو أهل للثقة في الجملة هذه وهو أهل للثقة. تقول له فلان راك متخاصم معاه ودائما تتخاصم معاه, هو يحبك, هو يحبك وانت دائما تتخاصم معاه, هذه وهو يحبك هذه جملة اعتراضية. فهمت وش معناتها الجملة الاعتراضية؟ تأتي في وسط الكلام لتقوية الموضوع, لتقوية الموضوع. فالله تعالى هنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات, نحيو الآن في الذكر برك نحيو الجملة الاعتراضية والذين آمنوا وعملوا الصالحات, أيوة أولئك نحي الجملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لكن ربي جاب الجملة الاعتراضية هنا لفائدة, فائدة عظيمة ذكرها العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله, قال وهي الفائدة العشرون هنا, الفائدة العشرون في هذه الآيات الجملة الاعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها من ألطف شيء, يعني فيها لطيفة فيها فائدة فيها نكتة. ما معنى النكتة؟ فائدة. النكتة ماشي كما يفهمون اليوم النكتة يعني بلاك ضحكة, لا النكتة هي فيها فائدة. لأن المؤمن الذي يؤمن بالجنة يعلم عظمها وخلود أهلها فيها, فكأنه يخطر على باله أنه لكي ينال تلك الجنة فلا بد من تعب هائل وعناء شديد عظيم طويل. فبين الله تعالى أن الشريعة الإسلامية سمحة, فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذه الشريعة اللي يتمسك بها على حسب استطاعته وما يكلفوش ربي تكليف شاق أكثر من الطبيعي. فالله تعالى بيّن بهذه الجملة أن الجنة تنال بعمل سهل لا مشقة فيه ولا عناء ولا تعبا شديدا فيه. فهمت الآن الجملة الاعتراضية على جابها؟ كان قائل يقول لو كان ربي قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يكفي, صح ولا لا؟ أبسع له جاب الجملة هذه في الوسط لا نكلف نفسا إلا وسعها, يعني هذا الجنة اللي تعرفوا العظمة تاعها والخلود تاعها ممكن إنسان يفهم باللي باش تدخل الجنة هذه يا حسرة لازم تتعب تعبا أكثر من طاقتك وأكثر من وسعك. فالله بين لا لا لا الجنة تدخلوها بعمل سهل ميسر وهو ما جاءت به الشريعة الإسلامية. فهمتوا الآن الجملة الاعتراضية واضحة؟ واضحة ولا نعاود؟ أعيد. الله تعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات, واش قال بعدها؟ لا نكلف نفسا إلا وسعى. مكاش قليل مصحف في يده ما هو حافظ الآية ما هو مصحف في يده ماشي, فرض تكون عندك مصحف في يدك تتبع تبع من آيات سعنتم. وقال كما الإمام البخاري والذين آمنوا وعملوا الصالحات, ما نديروش الجملة هذه لا نكلف نفسا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الكلام يستقيم هنا صح؟ الآية الجملة الاعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها, علاه جابها ربي في وسط الكلام هنا باش يقول لنا باللي هذه الجنة اللي راحين يدخلوها المؤمنون تعرفوا باللي عظيمة وأبدية خالدة. مع قد يقول قائل الجنة هذه باش ندخلوها لازم ليل ونهار وانا نعبد ربي 24 ساعة وانا نصلي ونصوم ربي قال لا لا هذا الجنة اللي أنتم فيها خالدون تدخلها بعمل ليس فيه تكليف أكثر من طاقتكم ووسعكم. فهمتوا أدرك هذه ولا لا؟ واضح. هذه هي فائدة الجملة الاعتراضية هنا, يعني الجملة اللي تجي في الوسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني الشريعة الإسلامية مبنية على التسهيل. واضح هذا؟ طيب، الفائدة الواحدة والعشرين أو العشرون، فيه رد هذه الآية الجملة الاعتراضية، فيه رد على من يترك أوامر الله، يترك أوامر الله سبحانه وتعالى بحجة أن الله عظيم والجنة عظيمة. ربي دوك ما راحش يقول لنا على هذه الأمور الصغيرة، الأمور الصغيرة، وهذا من بارك الله فيك، وهذه من الأمور اللي يوسوس بها الشيطان للإنسان. نجيب لكم مثال غير كما قال لي عليه واحد الأخ، واش قال لي؟ قال لي كاين ناس كي يقولوا النساء مثلا، بعض النساء يقولوا يا أيتها المرأة علما تتحجبيش، واش تقول له؟ تقول له ربي عظيم، كربي سبحانه وتعالى العظيم راح يعذبني على حاجة كما هذه، ربي عظيم. هذا تأويل. كاين الناس ينكروا الحجاب، ينكروه، كاين الناس ما ينكروش، ولكن واش يديروا؟ يتأولون. شمعت يتأول؟ التأويل. شمعت التأويل؟ هو تغيير، تغيير المعنى، تغيير المعنى. وهذه من وسوسة الشيطان. واحد ثاني هكذا مرة شفته مغطي الجدار بسجادة، كاين الناس اليوم مازالوا يديروا هذا، السجادة في عوض يديرها في الأرض، يمشي عليها ويصلي عليها، يديرها وين؟ في الجدار. وكان هذه السجادة فيها صور، فقلت له هنا كاين خطأان. خطأ الأول تغطية الجدران بالسجاجيد، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغطيش. وقتاش تدير إيزار ولا إذا كان يعني نافذة طاقة شباك باش تستر نفسك من أعين المارة أو الجيران، معليش. أما جدار وتغطيه، ولهذا أحد الصحابة دخل على بعض الناس فوجدهم مغطين لجدرانهم بالفروش، فقال هل أصابت جدرانكم الحمى؟ هل أصابت جدرانكم الحمى باش تغطوهم؟ عندهم الحمى باردة؟ نحيو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بتغطية الحجارة والجدران. هذا واحد. ثانيا فيها الصور، لو كان ما فيها الصور كاين نهي واحد، ما دام فيها الصور شحال كان اصبح نهيان. ف واش يقول لي هذا؟ قال لي دوك رب العالمين، رب العالمين العظيم دوك يحاسبني على حاجه كيما هذه، كيف نجيبه؟ ها هو ما قاليش ما كانش منها، كاين ناس تقول له لا كانش منها، كيما بعض تقول له اللحيه ولا خلينا ما كانش منها، بكري ما عندهمش الموس باش يحفوا نحا، كاين ناس يقول لا كاينه، دوك ربي حاسبني على شويه شعيرات نحيها مع الصباح رازي دو بري. ها خلينا هذا واش ما نكرش، ولكنه ماذا فعل؟ تأويل، غير المعنى. كيف نجاوبوا هذا في المجتمع؟ طيحوا مع ناس كيف تجاوبوه؟ أحسنت، رب العظيم هذا الذي تقول هو عظيم، وهو عظيم، هذه جملة اعتراضية، وهو عظيم، ها هو الذي أمر بكذا ونهى عن كذا. فما تبدأش تتفلسف، قول نستعرف باللي صح وربي يعفو علينا. هذه أقل من الإنسان الذي ينكر أو يتأول. كما كي نقول لبعض الناس الوالدين نطيعوهم ندير لهم الخير ودا بعض الناس يقول لك والو ما نطيعهمش ما كاش اللي يديرها قليل، لكن الاكثر واش يدير يتاول يقول لك الوالدين الذين امر الله تعالى بالاحسان اليهم ماشي الوالدين هذو، يعني الوالدين اللي لازم تحسن اليهم لازم يكون باباك ابراهيم عليه السلام هو هذاك اللي يطيعهم. لا لا، وان جاهداك على ان تشرك بالله ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني باباك ويماك يكونوا يسعوا باش يخرجوك للكفر ما تطيعهمش. ثم قال مباشرة وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني ما تطيعهمش بالصح، ما تسبهمش ما تشتمهمش ما ترميهمش في دار العجازة، مع أنهم راهم يديروا في المؤامرات ويجيبوا لك ناس ويطبعوا لك ناس باش يخرجوك من الدين، ماشي بركي يمنعوك من سنة، لا يخرجوك من الدين. مع ذلك في هذه النقطة ما تطيحهمش، وفي أمور أخرى تفعل لهم الخير. إذن هذه الآية لا نكلف نفسا إلا وسعها، المعنى تاع الجملة الاعتراضية هنا فيه رد على من يترك أوامر الله تعالى بحجة أن الله أعظم من هذه الأمور الصغيرة، هذا واحد. ثانيا قلت للأخ هذا اللي قال لي، قلت له اسمع آدم عليه السلام واش دار حتى أخرج من الجنة؟ واش دار؟ لقمة، لقمة كلا لقمة أخرج من الجنة لقمة. بعض الناس يقول ربي درك يحاسبني على هذا الأمر، ها آدم عليه السلام لقمة أخرج بسببها من الجنة وسيعود إليها إن شاء الله ونحن معه يا رب العالمين. ها إذن هذا الأسلوب تاع التأويل هذا، قل له رب العظيم الذي هو عظيم هو يأمر بالأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، يعني بالحسنات الكبيرة وبالحسنات الصغيرة، وينهى عن الصغائر وينهى عن الكبائر. كما بعض الناس كي نقول لهم يا ولدي أطع ولاة الأمور المسلمين في طاعة الله واصبر على الأذى تاعهم وعلى الظلم تاعهم وعلى الاستئثار بالخير، يدوا حاجة المليحة ليهم الدار المليحة ليهم وانت ما يعطي لكش. مع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم وعدم الخروج عليهم وعدم إحداث الفتنة والبلبلة والحرب الأهلية، هذا منهج الإسلام. فبعض الناس يقول لك كيف المسلم عزيز، الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كيف نجاوبه؟ لي قال هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هو اللي قال لك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو مش واحد آخر، ما تبدأش تتفلسف عليا. إذن العزة مش اللي تفهمها أنت، العزة كي تطيع ولاة الأمور في طاعة الله وتصبر على الأذى تاعهم وعلى الحرمان وما يديروا لك وتطلب الله الحاجة تاعك وما تديرش الفتنة ما تقطعش الطريق ما تحرقش البنوات ما تضربش السيارة تاع الناس، كيف نجيب حقوق تاعنا وراهي العزة تاع المسلمين. العزة هنا ماشي عزة، هنا يا وشنو هنا راك خالفت الشريعة ما تكونش عزيز. إذن الفائدة 21 في قوله تعالى الجنة هذه العظيمة تدخلها بركعتين، إيه نعم بركعتين، الله تعالى غفر لامرأة بغي تخدم بالشرف تاعها واش ساقت واش كلب سقات له والماء أغفر لها، وواحد أخرى واش دار لها قطة امرأة أدخلها الله النار بسبب واش قطة وراه يتعذب فيها لليوم في القبر تاعها، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أو في الإسراء والمعراج رآها هذيك المرأة اللي عذبت القطة ما خلتها تخرج من الدار، حبستها وما عطتها تأكل، ماتت هذيك القطة، الروح تاعها راهي تخبش في هذيك المرأة في القبر تاعها إلى اليوم، هاي تخبش فيها في وجهها. إذن الناس هذو لما يقولوا باللي خلينا رب العظيم دوركا يقول لي ما ديش هذه، نعم ايه هذه يسموها الجواب بثقة. كيما واحد يكون عنده علم في المسألة متأكد وينهى إنسان عن شيء فيقول له واش خويا وليتو قاعد تفتي، يقول له ايه ايه انا نفتي. ايه يقول كيف تفتي؟ شكون اللي يفتي؟ انا نفتي، ايه عندي علم نفتي، ايه هذه المسألة نعرفها مليح وسقسيت عليها ودرستها نفتي لك، ايه شكون ملا اللي يفتي؟ إذن الإنسان يكون عنده الشجاعة في الجواب، كما بعض الناس خاصة العلمانيين هذو اللادينيين كي يطيحوا معك الشيخ من المشايخ ويزيرهم في النقاش يقولوا له اسمع انت راك تمثل الإسلام، انت باش تعترض عليا، واش لازم يقول له؟ نعم يقول تتكلم باسم الله، انت يا انت ربي كلفك باش تتكلم باسمه، ايه نعم ايه ربي كلفني، ايه يسكت. كاين بعض الناس كي يقول له انت ربي كلفك، انت راك سكرتير تاع ربي، يقول له نعم ايه انا موقع عن رب العالمين. والامام ابن القيم كتب كتابا سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين، وهناك من يقول اعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين يعني اكتب الكتاب هذا يا اللي راكو توقعوا عن رب العالمين، يعني راكو تفتوا بشرع الله، هو واش لازم تديروا، هاي الصفات لازم تكون فيكم. إذن هذا جواب باش ما يعقدكش الإنسان الذي يريد أن يعترض على الإسلام. طيب الفائدة الثانية والعشرون، أسلوب القرآن الجمع بين الوعد والوعيد والتخويف والرجاء. وقد هذا نجده في القرآن الكريم كثيرا، قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدائما ربك يذكر آية النار تخويف من النار، يجيب بعدها مباشرة واش آيات تاع الجنة، وإذا ذكر آية الجنة يجيب يخوف من عذاب النار. وهذا هو أسلوب القرآن، الترغيب والترهيب. هنا نستفاد فائدة، بزاف من الناس دراري وش يقولوا لهم؟ اسمع ما تكذبش، تكذب ربي يديك للنار. هذا ما كان، زيد قول له وإلا ما تكذبش ربي يديك للجنة. ترغيب وترهيب. إذن هذا أسلوب القرآن. كذلك ننصح بعض خوتنا الأئمة أو المدرسين، كاين بعض الأئمة يدير سلسلة تاع خطب ولا دروس، خطب جمعة أو دروس يومية أو أسبوعية، يدير سلسلة غير على النار النار النار النار النار. ثم كي تجي تصلي الجمعة كي تولي ما تقدرش تفطر، ما تقدرش تغدى. واحد قال لي واحد الإمام دارنا خطب غير عن النار، برك كاش 10 خطب ولا 15 خطبة، قال لي الخطبة الثالثة الرابعة وليت ما نروحش نصلي تما، قلت له علاه؟ قال لي ما نقدرش نفطر كي نقدرش، الماكلة تروح. وهذا خطأ، كان يجمع بين في نفس الخطبة تذكر النار بعدها تذكر مباشرة الجنة باش يكون الترغيب والترهيب. هذا أسلوب القرآن الكريم. ولهذا العرب يقولون صوت وتمرة، صوت بالسين. صوت وش هو الصوت؟ الذي يضرب به. وتمرة يعني وليدك ربيه بالصوت وبالتمرة، هكذا وهكذا. طيب قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شحال يعيشوا أهل الجنة؟ شحال؟ 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 2 ملايين سنة، شحال؟ خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وش يزيد يا ربي يعطي لهم؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. ها هذا ثاني نعيم آخر. يعني في الجنة ما كانش حسد، ما كانش غش، ما كانش حقد، ما كانش بغضاء. إذن الفائدة 23: لا حسد ولا غل ولا غش ولا بغضاء في الجنة، وأهلها جعلنا الله منهم سالمون منها، يعني سالمون من هذا الأمراض اللي راهي موجودة في الدنيا، ولا يكون بينهم إلا التحاب والتصافي والتعاطف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في وصف أهل الجنة: قلوبهم قلب واحد، القلوب تاعهم قلب واحد. وهذا من أعظم كمال اللذات. وهذه حتى في الدنيا يا جماعة، اللي ما عندوش الحسد في قلبه، ما عندوش الحقد والبغضاء، تصيبه مرتاح، كي حط راسه على المخدة يرقد مرتاح. واللي تصيبه مغشاش، حقود، حسود، حتى ويرقد يشوف غير المنامات المزعجة. واحد اللي يكون حقود وما يتسامحش ويتتبع عورات الناس حتى كي يرقد ما ينام. وهذا أحد الشباب قالها لي، قال لي: يا شيخ كنت نتبع أصحاب الجرح والتجريح هذو، كنت مقلق حتى المنامات، كنت نشوف غير المنامات مش مليح. قال لي: الحمد لله نهار بعدت عليهم عاوت وليت إلى أهل السنة والجماعة، قال وليت نرقد مليح، حتى في المنام شوف غير الورد والياسمين والفل والقرنفل. ما شاء الله، الله يبارك. هذا هو. فالحسد، الإنسان يكون حاسود تصيبه ما هوش مرتاح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن في، وقال كذلك ابن تيمية وغيره: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ جنة الدنيا الإيمان والعمل الصالح والبعد عن هذه الأمراض، خاصة الأمراض القلبية كالكبر والعجب والحسد والغل والبغضاء والحقد والشحناء. هذه كي تبعد عليهم راك عايش في الجنة، راك عايش في الجنة. إلا أن هذا الجنة هذه طبعا ماشي كما الجنة تاع الآخرة، أنها خالدا، يكون خالد فيها. هذه الفائدة 23. كيف ربي سبحانه وتعالى ينحلهم؟ قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل، الغل هو الغضب والحقد على أخيه. كاين تطهير، كاين تدويشة، وكاين تطهير قبل دخول الجنة وبعد الصراط. اسمعوا لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني كي يجوزوا على الصراط، خطر لك كاتب له ربي يطيح في النار، كي يجوز على الصراط يطيح راحت عليه. صحيح إذا فت الصراط خلاص، حتى وعندك أخطاء ما تعاوش تولي، بصح ما تدخلش للجنة حتى تتهذب منها. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة خاصة بمن؟ المؤمنين اللي راحين يدخلوا الجنة. خلاص هم داخلين، ما يعودوش يوليوا له، خلاص فاتوا الصراط الكبير، كاين واحد القنطرة يوقفوا فيها. كيف دايره القنطرة هذه؟ الله أعلم، حاجة غيبية. حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. ربي سبحانه وتعالى ينحي لكنيسة الآخر حاجة يعطيها له، ينحي له حسنة يقتص ربي منهم. حتى إذا هذبوا ونقوا، ها تدويشة، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا، رواه البخاري. يعني غير يتهذبوا خلاص يروحوا يدخلوا الجنة، ما يديواش الملائكة يوريوا له دار. ربي يخلق في هذاك المؤمن معرفة باللي راه على بال، كيما الإنسان في الدنيا كيجي إلى بيته كش واحد يوري له دار، يوري لك دارك أنت يا خلاص هكذا في الجنة، الله يجعلنا منهم. كي تدخل هك رايح على بالك وين السكن تاعك، ممكن الملائكة يجوا معك باش يسلموا عليك باش يبشروك، بصح ما يوريو لكش دارك، الدار تاعك أنت تعرفها. إذن هذه هذا الحديث يطابق هذه الآية. قال تعالى تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فائدة 24، الهداية بتوفيق الله وهي هبة من الله لعباده المؤمنين، فعلى الإنسان أن يطلبها من الله تعالى دائما. هنا واش قالوا؟ الحمد لله اللي تهدينا وحدنا، لا، الحمد لله الذي هدانا، هو اللي هدانا، لو كان ربي ما وفقناش ما نقدروش. الآن في هذا الوقت رانا الآن احنا في بيت الله، كاين ناس ما يقدرش يجي للجامع، على ما يقدرش، هو ما حبش فربي ما هداش، وحنا يا هذا الهداية من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على هذه النعمة وعلى نعمة الإسلام والسنة وعلى كل النعم. إذن ما دام الهداية بيد ربي فنطلبها منه، ولهذا علمنا الله أن نطلبها منه أقل شيء في اليوم شحال 17 مرة في صلاة الفرض في كل ركعة، اهدينا الصراط المستقيم. بعض الناس يقول لك أعلى، نقول اهدينا يا أخي أنا مهديين، اهدينا يعني ثبتنا على هذا الهداية وزيدنا في الهداية. نعم. الفائدة 25، حمد الله تعالى وشكره عبادة عظيمة في الدنيا وهو من النعيم القولي في الجنة. يعني الإنسان يحمد ربي في الدنيا راهي عبادة، ويشكر ربي راهي عبادة، وأما في الجنة ماشي هذيك عبادة، إنها نعيم، داخلة في النعيم، داخلة في النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا من النعيم، يعني التسبيح والشكر والحمد دع ربي في الجنة ماشي للعبادة، وإنما لأنه ما كاش تكليف في الجنة، وإنما هو داخل في النعيم. نعم. هذه الفائدة شحال؟ 25. الفائدة 26، بارك الله فيك، قال تعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل هنا سؤال؟ قال تعالى بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، وكاين حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يدخلش للجنة بعمله، كيف نجمع؟ هنا يقول بما كنتم تعملون، صح، والحديث الأخ يقول العمل سبب لدخول الجنة، والحديث يقول الآية يقول بما كنتم تعملون، والحديث يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. ها؟ يعني ليست ثمنا. إذن هنا وتلكم الجنة ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب، نحي كلمة بما ودير بسبب ما كنتم تعملون، و وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أي لا يكون عملك ثمنا للجنة، لأن أنت إشحال عبدت ربي إشحال 80 سنة إشحال كاش من كما الصلاة يا جماعة ليعيش 60 سنة على بالكم إشحال يصلي؟ درنا عملية حسابية مع بعض المشايخ منهم شيخ نور الدين فرحات جزاه الله خير، مرة كنا قاعدين درنا عملية حسبنا إنسان واكتشف دار الصلاة شحال يصلي، نقولنا يعيش 60 سنة تقريبا 60 سنة، شحال يصلي شحال يرقد شحال يأكل شحال يخدم، على بالكم شحال يصلي ليعيش 60 سنة شحال؟ 30 سنة. ها عامين عامين، وهذاك يقول لك بعزاش ما عنديش الوقت، آمين يعني الرقاد أكثر من الصلاة، الماكلة أكثر من الصلاة، العمل الدنيوي أكثر من الصلاة، وهذاك يقول لك ما نقدرش نصلي ما عنديش الوقت. هذه مليحة استعملوها كي تدعيوا الناس للصلاة، قولوا نسقسيك على بالك اللي يعيش 60 سنة شحال يصلي؟ أولا 30 سنة رقاد نصف الحياة، عامين تاع الصلاة برك لا إله إلا الله، وهذاك يقول لك بزاف صلاة، هذا خطأ. إذن الجنة مهما تعمل ما تبلغش أن يكون عملك ثمنا للجنة. زيد لو كان نجيو نقارنوا نعم الله عليك وعملك لا شيء، العين تاعك برك هذه العين نحطوها في الميزان شحال فيها من فوائد ونحطوا العمل تاعك وين تبان العين برك هذه اللي تشوف بها الباصرة، السمع من ذاك الإنسان يغمض عينيه ويمشي شوية وين ما كانش خاطر، غمض عينك شوية هكذايا ومشي في الدار ولا في مكان ما كانش خاطر عليك، طبعا مشي وين تطيح في الكاف باش تشوف نعمته البصر، نعمة البصر من ذاك أقفل وذنيك هكذايا والناس عم يهضروا قدامك، تشوف الناس فمهم تتحرك وانت ما تسمعش، مثلا تروح إلى مكان كاين محركات الموتور وزيد دير هكذا وشوف الناس كي يهضروا تقول لا إله إلا الله نعمته السمع، وهكذا. إذن الفائدة 26 أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي غير الفرض، كان يصلي الفرض ويطول في الفرض وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يعني القدمان تاعو يتنفخوا من طول القيام، ومع ذلك قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه البخاري ومسلم. علاش؟ قلنا لأن التوفيق إلى العمل الإيمان والعمل الصالح من الله تعالى، ولا ينفع العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، هذه الفائدة 26. قال عود نرجع للآية هذه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هنا الأفضل واش نقولوا هذه الفائدة تاع الرسل نخلوها هي 26 وتاع الإيمان عن الصالح نخلوها 27 باش نتبعوا ترتيب الآية. إذن الفائدة 26 الرسل الذين أرسلهم الله تعالى جاءوا بالحق والهدى، وإن الله تعالى أعلى شأنهم في الدنيا وأظهر صدقهم في الدنيا والآخرة. والفائدة 27 اللي قلنا عليها الآن، الرسل والأنبياء ها أهل الجنة يستعرفوا لهم ثاني، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، علاش ما قالوش هنا لقد جاء رسول الله محمد بالحق؟ علاه؟ نجاوب رسالة واحدة. نعم نؤمن بكل رسل. بصح كاين حاجة أخرى، شكون اللي يدخل الجنة غير أمة محمد؟ معناتها الأمم الأخرى التي كانت قبلنا من المؤمنين كي يدخلوا الجنة يقولوا هذا الكلام. هذا دليل أن الأمم الأخرى ثانية يدخلوا الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هنا المؤمنون يوبخون شكون؟ أهل النار، ويوقعون في قلوبهم الحسرة ويضحكون منهم كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في الدنيا. شوف، إذن الفائدة 28: توبيخ أهل الجنة لأهل النار وشماتتهم بهم. يشمتوا بهم، شمعت يشمتوا بهم يعني يتشفاو بهم كما نقولوا بالدارجة، يتشفاو. بعض الناس يقول يا أخي المؤمن قلبه طيب على يتشفى فيهم، خلاص راهو هذوك في النار وراهو يرد لهم الشيء اللي كانوا يديروه. بعض الناس يقول أنا الحمد لله عشت عمري كامل واحد ما استهزى بي، هذاك ترد الثار تاع أخوك الذي استهزئ به، واضح؟ صح. إذن توبيخ أهل الجنة لأهل النار وشماتتهم بهم وضحكهم منهم ليزدادوا حسرة وندامة. واش قال ربي في آخر سورة المطففين؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ها على الأرائك ينظرون. من النعيم أن من ذاك رجع إلى في الجنة بعد يا ربي حبيت نشوف، يفتح لك ربي شاشة كيف داير الله أعلم، يفتح لك ربي شاشة وتشوف أهل النار يتعذبوا، تبدأ تضحك وتغزل فيهم، ها أنا ناكله في العنب أنا ناكله في النعيم، تعذب يا فرعون، تعذب يا أبا جهل، تعذب يا لي كنت تستهزئ بالمؤمنين، كنت تعذب المؤمنين، كنت تشن الحروب على المسلمين كما هذو اللي رام يديروا الحرب على العراق وعلى سوريا وعلى المسلمين، حتى لو كان ينجون من الحساب الدنيوي ما يحاسبوهمش ما يحاكموهمش. كاين بعض الدول قوية ما يقدرش يحاكموا هذاك اللي دار حالة في المسلمين، ممكن ما يتحاسبش، بالصح يوم القيامة يتحاسب. نعم. قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هنا الفائدة 29: اللعنة والطرد من رحمة الله تتبع الظالمين في الدارين، نسأل الله العافية. يعني الظالمين الكافرين ملعونين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: علاش ربي عنهم؟ لأنهم يصدون عن سبيل الله، يبعدوا الناس عن طريق المستقيم، يديروا المستحيل باش يبعدوا الناس من الدين. إذن الفائدة 30: الحذر من الصد عن سبيل الله. بالك تكون من الناس اللي يبعدوا الناس عن الدين، بالك، رد بالك. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغوها معوجة. كاين ناس ما يحبش الأمور تكون مسقمة، يحبها تكون معوجة. قولوا له يا المرأة لازم تحجب لا ماذا به يشوف النساء كاسيات عاريات. قولوا الربا حرام، لا خلي الربا، وهكذا. إذن هنا الفائدة 31 وهي الأخيرة في هذه الفوائد: وجوب التسليم لسبيل الله. سلم، إذا ما تقدرش تدير حاجة ما تفلسفش، قول ربي يهدينا. كاين بعض الناس تقول له هذا حكم الله يقول لك لا خلينا منه أو يتأول. لا أنت سلم ما قدرش تطبقه وربي يهدينا. كما واحد قلت له شفتوا ما يجيش للمسجد الصلوات الخمس، فقلت له ما راش نشوفوك في الجامع، وقال الجامع بعيدة. وش قال لي؟ قال لي كلمة طيبة جزاه الله خير، قال لي لا لا يا شيخ الجامع ماشي بعيد، احنا اللي بعد. هذه كلمة واش هذا ان شاء الله ربي يهديه. مشي قال لي واش فيها كي يصلي في الدار هيا بركاونا هذا التشدد، قال لي احنا اللي بعد يعني ربي يهدينا. فوجوب التسليم لسبيل الله المستقيمة والحذر من حب الاعوجاج. ما تحبش العوج، دائما إنسان عليه أن يحب الصراط المستقيم. وبهذا نكون قد ختمنا بعض هذه الفوائد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الآية 46 وما بعدها، ونأخذ ما يفتح الله تعالى به من فوائد من هذه الآيات الكريمة. طيب نأخذ بعض الأسئلة القديمة كان درس في الدرس. نعم الأسئلة تاعكم راهي توصل يا جماعة، ما كاش أسئلة راهي تتخبى ولا ما نشوفها شون. كاين على حسب الوقت يكفينا الوقت نجاوبه، كاين اللي لازم نبحث فيها، وكاين بعض الأسئلة ما نجاوبش عليها على لأنه لو كان نجاوب عليها ممكن لا تفهم جيدا أو يكون فهم عكسي. فأحيانا لازم الإنسان اللي يسأل السؤال يكون بيني وبينه، وهذا من أساليب العلم، ماشي كما علمونا باللي لكل سؤال جواب، ولازم تقول كلش. والساكت على الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل وش يكون؟ والمتكلم بالحق ولكن في غير مكانه، هذا فتان. هذه درسناها في آداب آداب طلب العلم. يقول هنا ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد في تفسيره لهذه الآية تسجدوا تسجيل صوتي إيه أن الرجل يرى صاحبه فوقه في الجنة كالنجم فلا يحسده ولا يبغض ولا يبغضه على هذه المنزلة. نعم ذكر هذه رحمه الله تعالى الشيخ، يعني ما كانش حسد بيناتهم. سؤال في الدرس قل الأخ هل صحيح هذا القول وهو أن مجرد دخول الجنة ثمنه العمل الصالح المطلوب من المؤمن، أما النعيم الذي في الجنة هو الذي برحمته عز وجل؟ لا ماشي ثمن، لا ما تقدرش تكون ثمن. تقدر تشري مثلا سيارة، سيارة تسوى مثلا 150 مليون سنتيم، هذا هو الثمن تاعها، ثمن تاعها. وكاين بعض الاشياء تقول يا ودي بيعها لي، يقول لك توزن هذه بذهب ما نبيعها لكش. واش معناتها؟ ما منبيعش، ما هذه ما تتباعش. هذه حتى في الدنيا ربي اعطانا امثله على ذلك. نعم هل يزول التعارض بعد هذا التوفيق؟ طبعا كاش التعارض بين أهل الجنة. أهل الجنة خلاص ما عندهمش حاجة واسمها تباغض وما يتفهموش، خلاص خلاص لاتين مشغولون بماذا؟ مشغولون بالنعيم، في شغل فاكيهم، مشغولين خلاص. كانش وقت باش، ما كانش وقت، وما كانش أصلا الحاسد والتباغض، ما كانش قلوب على قلب رجل واحد. نعم هل يجوز إجراء دورة في كرة القدم؟ مازال الوقت. هل يجوز إجراء دورة في كرة القدم والفريق الخاسر يقدم جائزة للفريق الفائز؟ إذا كان غير واحد ليقدم يجوز، أما في زوج يقدموا يحطوا دراهم ليربح يديها، هذا هو القمار. وكاين بعض الفلسفة راهم يستعملوها بعض الناس، بدأت تتنحى على كل حال بعد ما يعني انتشر الحمد لله شيء من العلم. فواش يديروا؟ يقول لك احنا ما نديوش، يديروا فريق، كل فريق يحط 100,000 يعني 1000 دينار جزائري، ثم 11 و11 شحال كلش دراهم؟ زوج ملايين وميتين. إذا كان ألف دينار جزائري يعني زوج ملايين وميتين ألف سنتيم، لي يربح يقول إحنا ما ندوهاش، وش يديروا؟ يعطوها جمعية خيرية، يعطوها يتامى. لا يجوز، هذا هو القمار الذي أنزل الله تعالى فيه الآيات. كان أهل الجاهلية يتبارون بذبح الإبل والغنم ثم لا يأكلونه ويعطوه للفقراء والمساكين، هذا ما يجوز. ومن القمار يا جماعة، قمار العصري، هو هذا القمار العصري اللي هو عبر الهاتف، بعض الإذاعات أو القنوات وراو يطلع العداد راو يطلع بهذوك الدراهم تاع الاتصالات يشروا الجوائز، واللي يربح يعطوله سيارة يعطوله سكن، هذا كله من القمار لا يجوز. وإذا اتصلت على هذوك اللي يدير السيارات كما هذاك تاع الام بي سي هذاك تاع الرياضة هم يشوفوه بزاف شب، اتصل عليه يقول له يا أخي ما يجوش هذا حرام، لي قمار وش راك دير؟ يقول لك بلا حرام بلا، يقول لك بلا حرام ما يجوز يا أخي، بالك ما يعرفش. قل له سقسيك سؤال، منين راكم تجيبوا السيارات هذه؟ إذا ذيك السيارات تبي يجيبوها من طرف ثالث يجوز، لكن الأسئلة لازم تكون ماذا؟ ها؟ نظيفة. أما وقتاش حفف شعره رقم 10، ووقتاش راح للنادي الفلاني وشحال خلصوه، وش ندير بها؟ ألا تشترك فيها؟ الأخ يسأل ويقول: قلتم لنا في الدرس السابق، شوف في الدرس السابق، في الدرس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الجدران بالزرابي والسجاجيد، فهل يدخل فيه الآن تغطية الجدران بالأوراق، الورق هذا الورق المطلي يسموه بالفرنسية بابي؟ لا ما يدخلش، لأن هذا نوع من أنواع الصباغة، حتى الناس لما يشوفوه ما يقولوش راهو متغطي بفراش. نعم. وما هو الحاصل في الكعبة المشرفة؟ الكعبة المشرفة خاص، النبي صلى الله عليه وسلم وجد الكعبة هكذا والمسلمون غطوها، هذا خاص بالكعبة. ولهذا أنكر بعض الصالحين دخل على بعض الناس وجدوا مغطين الجدران تحهم بالفروش، فقال سبحان الله هل انتقلت الكعبة إليكم؟ معناته الكعبة حكمها خاص. نعم. إذا دخلت في صلاة الصبح والإمام يدعو القنوت ماذا أفعل؟ هل أدعو أم أقرأ سورة الفاتحة؟ تقرأ سورة الفاتحة، لأنك أنت ما قريتش الفاتحة والإمام راه ساكت، ففرصة لك لتقرأ الفاتحة. بعض الناس بعض الشباب يقول لابد من العزلة في الشعاب والصحاري وترك المدن، لأن كثر الفساد في المدن تبرج وغيره. نعم، هذا السؤال سألني بعض الشباب، قال شغل مدام كثرة الآن الفتن وضع إنسان يروح يعيش في مكان خالي، متى يكون هذا؟ بشرط إذا كان هناك فتن تاع اقتتال لا سمح الله، حرب أهلية لا سمح الله، الإنسان يخرج يروح يعيش وين ما كانش الفتنة، يهرب يخرج. أما إذا كانت الأمور الحمد لله يعني الأمن كاين والإطمئنان كاين، إنسان حب يخرج يبعد عن الفساد، هناك من العلماء من يقول إذا كان ولا بد لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم، يكون عنده علم، علم بالدين، خطر كان يروح مع الوقت يولي جاهل، يكون عنده علم يعرف شو الحلال وشو الحرام كذا. ثانيا يحافظ على الجماعة والجمعة، ما يروح يعيش في الغابة يعيش في الصحراء ما يصلي لا جماعة ولا جمعة هو يروح فيها. وثالثا أن يكون مكفيا، مكفي ناحية المادية، إذا دار هكذا معنيش، أما يروح يضيع نفسه لا، يعيش في المكان ويخير الأماكن اللي فيها الفتنة أقل. كيف نوفق بين الفائدة التي ذكرنا في الجملة الاعتراضية وبين قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم؟ ما كاش اعتراض، ما كاش معارضة، لأن البلاء المؤمن مبتلى وربي يبتلي الإنسان. ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في هذه الآية، في آخر الآية جاء في رواية مسلم أن الله تعالى قال نعم، يعني قد فعلت. إذن ربي ما يحملناش أكثر من طاقتنا، والحمد لله. طيب يقول هنا هل يجوز يوجد مؤسسة، يوجد قانون أو مستند في المؤسسة يوقعه العامل يتضمن ما يلي: إذا توفي العامل فإن راتبه وأي مبلغ آخر سيكون ملكا للزوجة دون غيرها، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، بل إذا مات الإنسان المال تاعو إذا كان غير الزوجة اللي بقات تدي النصيب تاعها، والباقي نعطيه لأقرب ذكر يقرب هذا الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني مثلا واحد مات وعنده غير زوجة تاعو، ما عنده لا باباه لا يماه لا خوته لا خياته، عنده غير الزوجة تاعو، الزوجة شحال نعطوا لها؟ الربع، والباقي نبحثوا على أقرب إنسان إليه، عنده وليد وليد وليد عمه نعطوه لوليد وليد وليد عمه، عنده عمه نعطيه العمه، ما بقي يعطى لأولى رجل ذكر. أما إذا عنده الأولاد الزوجة تأخذ الثمن والباقي يأخذه الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا القانون مخالف للشريعة، ما توقعش عليه. هل يجوز للرجل أن يوصي بملكه لأحد ورثته؟ ما هو الجواب؟ ما هو الدليل؟ لا وصية لوالد. بعض الناس يقول عنده مثلا 6 أولاده 7، واحد منهم خارج طريق ما يعرف باباه ما يطيعه، يقولهم حرمتهم من الميراث، كين موت ما تعطولوش. بعض الناس يقول خلاص المرحوم وصى، واش نقول لهم؟ باطل، لأن الإنسان كي يموت دراهم هذوك تعمل خلاص، مت انت راح الله يرحمك، خلاص الدراهم ما تساش فيهم، إلا أنه ربي يسمح لك قبل ما تموت تدير وصية باش بعد ما تموت الوصية تنفذ، لكن الوصية تكون شرعية. أما وصية باطلة يقول نحرم فلان ما يجوزش. هناك نعم. طيب يقول هنا أحسن الله إليكم وإليكم، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فلماذا قدم الشر على الخير؟ وكيف نجمع بين الآية والحديث الذي فيه رحمتي سبقت غضبي؟ الشر هنا مقصود به ماذا؟ يعني البلاء، الفقر، المجاعة، وهذا قليل. ولهذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. يعني الحمد لله أن الإنسان في هذه الدنيا هذه الخير أكثر من الشر، والنعيم أكثر من البلاء، لكن الإنسان إذا أصيب بالبلاء ينسى الخير كأنه لم، والصحيح أن الإنسان ينظر إلى الخير. أما لماذا قدم الشر على الخير هنا إن شاء الله نبحثوها، ولعلنا نجدها عند بعض العلماء ليهتموا بهذه المسائل. نعم. طيب هنا يقول: هل يؤثم من كان يقرأ القرآن في الطريق ولم يسلم على جماعة يمر عليه؟ ما تقولش يؤثم، وإنما هل يأثم بالهمزة على الألف. يقرأ القرآن في الطريق ولم يسلم على الجماعة، لا غلط، وقف، توقف عن قراءة القرآن، سلم على الناس ثم استمر في القراءة. كنت تقرأ القرآن جاء واحد سلم عليك ما تدلوش، يعني نقرأ القرآن، لا رد عليه السلام ثم أكمل القراءة. حتى في الصلاة واحد كي يسلم عليك ما تردلوش باللفظ، تردلو بماذا؟ بالإشارة. لكن هذه كي تكون تصلي وحدك. أما كاين بعض المساجد خاصة في العاصمة، وكاين بعض خاوتنا بعض المشايخ الله يهديهم هم اللي يفتوا لهم، قالوا لهم كي تدخلوا للجامع تصيبوا الناس يصلوا سلم بسلام بصوت عالي، ولهذا تصيب الناس في هذاك الجامع صلاة كاملة هما يفدوا في يديهم. هم في الركعة الأولى دخل واحد سلام عليكم، بعد الركعة الثانية سلام عليكم. هذا خطأ. سألت بعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، قال لا ما وش حال. قال بصح الرسول صلى الله عليه وسلم مرة راح زار قوبة، مسجد قوبة، دخل المسجد بدأ يصلي ركعتين تحية المسجد أو الضحى، فجاءوا الأنصار كي سمعوا جاءوا باش يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا كلما دخل إنسان صل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرد عليهم بيده الشريفة هكذا. يبصح هذه فرض راه يصلي، أما سلام العام ما كانوش يديروا هكذا الصحابة، كل ما يدخلوا الجامع الناس يتصلي سلام عليكم. لا وقتاش تديرها؟ إذا حبيت كي تجي راح توقف في الصف، ليه راح توقف على يمينه أو يساره؟ إذا حبيت سلم عليه. أما هذا السلام العام هذا خطأ. نعم، يعني واحد كان يصلي في الدار في غرفة أو في الجامع دخلت وصبت يصلي وحده سلم عليه ويرد لك بيده هكذا ما ينطقش. طيب نزيد شوية. يقول هذا الأخ ما نصيحتك تجاه الشيخ عبد الرزاق الرضواني مع أنه يقيم دروسا جيدة في العقيدة؟ المهم في الأمور اللي راهو مليح فيها استفاد منه، بصح في الأمور اللي راهو يتكلم على خاوته بكلام شوية شديد مثل يتكلم عن إخوان المسلمين يتكلم عليهم إخوان المسلمين عندهم أخطاء عندهم كذا عندهم كذا ولا نوافقهم عليها، ماشي بهذه الطريقة، يعني يتكلم عليهم حتى تقول هذا يا مراهوش هذا خطأ. نعالجوا احنا الأخطاء تاعنا اللي عندنا نعالجوها بالحكمة وبما يجمع القلوب وبما لا ينفر، بما لا ينفر، يعني هذوك اللي راهم غالطين ماذا بك كي ترد عليهم الحكمة باش تجبدهم، على الأقل إذا ما جبدهمش يكونوا محايدين، هذه هي الحكمة. أما هذا يعني ويذكروا العيوب ويذكروا أشياء من الخفايا وفي قنوات يشوفوها في العالم بأسره هذا ليس من الحكمة. وقد كان علماؤنا الكبار رحمه الله ينتقدون الإخوان وجماعة التبليغ والجماعة الخرافية ينتقدونهم، لكن ينتقدونهم نقدا يجمع الخير ويزيد الخير ولا يزيد في تصدع صفوف المسلمين. نعم. يقول هنا يقول ما حكم لباس لبس سروال الجينز؟ المهم سروال الجينز ولا ماشي الجينز، كي يكون السروال ضيق بزاف وكون تحتاج هذاك الضيق كما بعض الرياضات باش تطلع رجلك مليح باش تجري باش تقفز، ماشي بالقميص. كاين بعض الشباب خاوتنا مساكن يخدم ميكانيسيان بالقميص، يعني يدخل تحت السياره هذا يلبس كومبينيزون يطلع في لي شافوداج الفوق السلالم هذوك بالقميص يطيح على راسه، لا البس حاجه مزيره رياضه بالقميص ترفد رجلك تطيح، صح ولا لا؟ كاين فواش دير؟ البس حاجه مزيره وشنو هو فوق هذاك السروال المزير يكون قميص حاجه الى انصاف الفخذين ولا الى الركبه باش تغطي العوره تاعك ما تتحجمش تبان ولو كان ماشي شفاف ترانسبارون لكنه وصاف او يوصف. فهذا السروال اللي راهم يلبسوه بزاف من الناس خطا، البس سروال واسع. كي نقول لك واسع ماشي انت تلبس 40 تلبس لي 48 تولي الناس يضحكوا عليك، يعني البس السروال اذا احتجته يكون واسع، اذا احتجت السروال ضيق البس السروال ضيق لان العمل يقتضي ذلك ولا الرياضه الظرف يقتضي ذلك، لكن اجعل فوقه شيئا. هذا مكان ما كانش مشكل قاعد. هل طلب الراقي من المرقي من أن ينظف المنزل بالماء والملح أو الماء والخل، هل هذا يعتبر من الرقية في شيء؟ لا مانع يا جماعة. شوف الرقية، الرقية هي كلام، الرقية هي الكلام، الكلام لازم يكون شرعي، ما يكونش فيه حاجة تاع الشرك، ما تطلبش خموس وجبريل. بعض الناس يقولوا خموس وجبريل، خاصة النساء، قولوا لهم ما تجيوش تقولوا خموس وجبريل، قول الله يبارك. خموس وجبريل مش معناتها يعني خمس أولياء يحافظوا عليك وزيد جبريل يحافظ عليك، هذا خطأ، هذا استعانة بغير الله. مهم الألفاظ تكون شرعية بالقرآن بالسنة، الأدعية طيبة. أما الوسائل اللي تستعملها الأخرى، الملح، الماء، الخل، الزيت، هذه مهم الوسائل اللي تستعملها تكون نظيفة طاهرة، وما يستعملها يعني ما يش داخلة في النجاسة، استعمل منها ما تشاء. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. كان بعض المشايخ يقولك لا، باش تدير الماء لازم يكون داروها الصحابة، باش تدير الزيت لازم يكون داروها الصحابة. لا يا أخي، الرقية في الكلام، الأمور الأخرى ما دام طاهرة وما استعملهاش بطريقة يستعملها السحرة فهو جائز إن شاء الله تعالى. رجل قال لزوجته أنت علي حرام إذا دخلت أختك داري، هل هذا طلاق؟ بالثالث ثاني قالها زود بالثالث، ما تقدرش كل واحدة برك ليه بالثالث ولا أنت طالقة مليون مرة، ليه مليون واحدة واحدة لا حول ولا قوة. وما تسعوش للطلاق يا جماعة، كاين الناس نتقلق منهم يعيط لي يا شيخ أنا زوجت بالمرأة هذه 20 يوم أنا جبتها في دارهم. أوه 20 يوم يا صاحبي وشنو هذا؟ سقسيوا الناس الكبار باش يطلق بكري حسرة. احنا دركا الأسبوع الأول أيه روحي لدار بابك، ما هذا؟ خاطر ما نقراوش ما نتعلموش، تزوج برك عجباتو دخلت قلبو هبلاتو مانيش نرقد مانيش ناكل، تزوج هاي اسمعني يطبقها لدارهم. علاه؟ اقرا يا اخي قبل ما تتزوج، اقرا تعلم واقرا الطلاق. الطلاق ثاني راهو علم، كاين علماء كتبوا كتابات غير على الطلاق، برك كتاب تاع 200 صفحة غير على الطلاق، راهو علم. طيب لي زوج حبات بيض هاني عيانة والله راكي مطلقها، علاه يا اخي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اذا هذا اللي يقول عليه حرام واش نقولوا له؟ كاين بزاف من العلماء يقولوا هذا طلاق، لكن احنا نقولوا قول علماء اخرين هذا ليس بطلاق، هو عليه كفارة اليمين. هذا احنا جبنا القول الميسر وله ادله، ماشي ميسر باش يرضاو علينا. لا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من حرم زوجته فهي يمين يكفرها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. على لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غضب مرة وحرم على نفسه ماريا القبطية فقال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ربي رو يعلم فالرسول عليه الصلاة والسلام باش نتعلم. إذن اللي قال المرته أنت علي حرام فهذا عليه كفارة اليمين، لكن كان يقولها أنت علي حرام كيما هنا يا ظهار هنا عليه كفارة. إيه صح، ماشي ماشي يطعم 10 مساكين، لا هنا 60 مسكين يصوم كفاء اسمه تحرير رقبة، فإن لم يستطع لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذن هذا زوجتك ما يش حرام عليك، عادي خليك مع زوجتك كون معها مس هكذا ودير كفارة اليمين وما زيش تعاود. مش يقول يا أبو سعيد استنى كون ما نزعت مع أبو سعيد يعطيني كارتا ونروح، لا. نعم، مع أنه لم يكن ينوي الطلاق، خلاص هراك سلكت الحمد لله. يقول هنا هناك بعض الأسئلة الشخصية لا أريد الجواب العام عليها وإنما جواب كتابي وما شابه ذلك، هل من طريق إلى ذلك؟ إيه، كي تكتب لي السؤال وتحب ما نجاوبكش عليه جواب عام اكتب لي من تحت أرجو منك أن تجيبني كتابيا. صح، ومن بعد كيف نرسل الرسالة وراء العنوان؟ ابعث لي العنوان ولا الهاتف تاعك، انا فلان بن فلان هاو الهاتف تاعي، كي نوجد الجواب ان شاء الله نعيط لك نقول لك اروح تدي السؤال تاعك. كاين بعض الناس ما يحبش الجواب تاعو يكون عام، هذا من حقه. طيب نكتفي بهذا، الاسئله كثيره لما جاوبش على سؤاله ما يزعفش لانه الوقت ما كفاناش. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.